تفسير الآية 64 من سورة الصافات يقول تعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي إن هذه الشجرة منبتها وجذرها يخرج من أسفل الجحيم، أي من قعر النار. أما أغصانها وفروعها فترتفع وتنتشر فيها.